ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. وهذا الحديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. ولنجعل هذا آخر ما قصدناه من هذا المجلس. الحمد لله وصلى الله على رسول الله. إذا كان هناك أي استفسار أو تساؤل فتفضل. بارك الله. نعم نعم اصبروا دقيقة حتى يغير شيئا الأخ المسؤول عن التصوير. بارك الله فيه. نعم يا أخي وجزاكم الله خيرا أيضا. من عنده سؤال يتفضل اكتبه جزاكم الله خيرا ونفع بكم. معكم الأخ أبو يحيى اليوم؟ هل حضر معكم الأخ أبو يحيى؟ أحد الإخوة أو الأخوات الحقيقة لا أدري يسأل هل ورد في المذهب شيء يخص تحديد سن الزواج؟ لا لم يرد أي شيء يخص تحديد سن الزواج لا في مذهب الإمام مالك ولا في غيره من مذاهب الإسلام. هذا أمر لا وجود له عند أئمة إلا ما يروى شيء يحكونه عن ابن أبي ليلى أحد فقهاء البصرة الذي كان يعني يقارن بالإمام أبي حنيفة رحمه الله. يروى عنه شيء من تحديد سن الزواج أظن في 16 أو ما إلى ذلك. نعم تفضل. أحد الأخوات أخت تدرس في مدرسة خاصة للهندسة عندهم أستاذ نعم. يدرس رموز لغة نعم. هو التواصل نعم. يحافظ على الصلاة وعلى الصيام ويقول لهم بأن الحجاب ليس فرضا ويستدل بأقوال يستدل ب يعني. وأتى بشبهة أخرى كانت تحدثتني عنها أحد الأخوات نعم. الآية التي تخص يعني فرض الحجاب يقول ذلك كان لما كان في الإسلام إماء وحرائر نعم. أما وقد يعني لم يعد في لم يعد هنالك إماء فلم تعد هنالك حاجة للتمييز بين الاثنين فما هنالك حاجة للحجاب أصلا. طيب نعم هذا الذي ينكر الحجاب الشرعي ونعني بالحجاب الشرعي يعني أن المرأة كلها يعني تستر جسدها إلا الوجه والكفين. هذا الذي ينكر هذا الحجاب يبين له فإن أصر على ما هو عليه فهذا قد أنكر معلومة من الدين بالضرورة. يعني كيف يرد عليه؟ هو الذي ينبغي أن يأتينا بمن سبق إلى هذا الفهم. ولذلك نحن دائما نؤكد على أن نفهم الكتاب والسنة بفهم السلف رحمه الله بفهم أئمة الإسلام. أما أن تفهم فهما سقيما من عندك وتريد أن تفرضه على الناس فهذا يعني فهم يخصك أنت ولا دليل عليه. فإذا خرقت به الإجماع وأنكرت المعلومة من الدين بالضرورة فهذا كفر والعياذ بالله. طيب هنا أخ يسأل يسأل أحسن الله إليكم شيخ كيف يرد على من تأول معنى اللمس في الحديث الدال على تحريم المصافحة بأنه دل على المبالغة في اللمس بل والمعاشرة. نقول من من أئمة الإسلام قال هذا القول؟ أنا أشتهي الآن أن أعلم إماما واحدا جوز لمس المرأة مصافحتها من غير الشهوة. لم أجد إماما من أئمة الإسلام يعني جوز هذا. نعم يقول بارك الله فيكم هل فعل الإمام مالك يقول بدعية غسل اليدين قبل الأكل وهل هناك خلاف في التفريق بين العادات والعبادات وأن الأصل في العادات توقف حتى يرد؟ نعم هذا القول يعني موجود عند الإمام مالك. الإمام مالك رحمه الله كان شديدا في البدع حتى إنه حكم ببدعية بعض الأمور الجائزة التي ليست ببدع يعني كغسل اليدين قبل الطعام أو ما إلى ذلك من الأمور. نعم إذا قلنا الأصل في العبادات التوقف لأن العبادة هي استحداث هي دين والدين الأصل فيه التوقف. يعني لا يجوز للإنسان أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بهواه فإذا الأصل في العبادة التوقف فعل، ولكن الأصل في العادات أن الله سبحانه وتعالى خلق لنا ما في الأرض جميعا، فإذا ما خلقه لنا إلا نستمتع به، فعلى من حرم شيئا أن يأتي بالدليل، يعني في العبادة في العادات أو في المأكولات والمشروبات وما إلى ذلك. قال: هل يعتبر تحديد سن الزواج من المباح الذي للحاكم أن يحدده، أم أنه من تحريم الحلال والاستدراك على الشريعة والعياذ بالله؟ أخشى أن يكون من الاستدراك على الشريعة، لأنهم إذا فعلوا ذلك لا من أجل الشرع بل لكي يوافقوا ما يريده العلمانيون. يعني لو افترضنا أن إمام من أئمة المسلمين يحكم بدين الله عز وجل ويحكم شريعة الإسلام في سائر الأحكام، ورأى أن لمصلحة معينة في وقت معين في كذا هذا الأمر، فقد نتكلم في هذا الموضوع، فقد نتناقش في هذا الموضوع. أما إذا كان الأمر يتعلق بعلمانيين يريدون أن يتشبهوا بما عليه الغرب، فيجيز للبنت أن تعبث وتلعب وتصاحب من شاءت قبل السن 18 ويحرم عليها الزواج، فهذا من المنكر الذي ينكره كل مسلم، لا شك أنه من المنكر. لكن لماذا تسألون عن هذا الموضوع؟ نحن لسنا في هذا الأمر الآن، إذا تكلمنا في كتاب النكاح فلتسألوا عن هذا الأمر. يقول: بارك الله فيك، قلت إنه لا يجوز تسمي غير السنة، هناك كما تعلمون يسمي السنة من أهل الأواء ومقارب. أنا لم أقل لا يجوز تسمي بغير السنة، أنا أقول نحن نختار هذا لأنفسنا، أما من أراد أن يتلقب بكونه سلفيا أثريا يعني أي لقب من هذه الألقاب التي يريد أن يتلقب، هذا شأنه، هذا الأمر هو شأن من أراد أن يتلقب بذلك اللقب، نحن نختار هذا لأنفسنا، ولم نلزم أحدا بما نقوله، ولا حكمنا على من خالفنا في هذه المسألة لا بالضلال ولا بالبدعة ولا بشيء من هذا الأمر، بالعكس أمر واسع، ونحن نقول نحن إن شاء الله على عقيدة السلف وعلى منهج السلف، ونرجو الله عز وجل أن نكون على سلفي المنهج وسلفي العقيدة، وهذا الذي نسأل الله عز وجل أن يحيينا ويميتنا عليه إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب أظن. طيب هنا يقول: لا يجوز شيخ. نعم يقولون بأن هناك بعض أهل الأهواء أيضا يتسمون بالسنة، ونقول أيضا هناك بعض أهل الأهواء يتسمون بالسلفية. هل جميع من تسمى بالسلفية هو فعلا على السنة وهو فعلا على عقيدة السلف؟ مثلا أتباع ربيع المدخلي يدعون أنهم سلفيون، وأتباع غيره يدعون أنهم سلفيون، وأتباع المشايخ في مصر وهنا في المغرب يدعون أنهم سلفيون، فحقيقة أن هذه ألقاب، فإذا كان الخلاف سيكون على هذا اللقب فلنرجع إلى اللقب الأصلي الذي كان عليه أئمتنا رحمه الله. وإذا أراد إنسان أن يتسمى بأي لقب، يقول إذا أراد الانتساب إلى السنة وهو ليس على السنة فلا يضيرنا، نحن إن شاء الله ندعو إلى منهج أهل السنة وندعو الناس إليه. لعلنا نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله وصلى الله على رسول الله، جزاكم الله خيرا.